اللهم صل على سيدنا محمد عدد من يسبحك ويهللك ويكبرك ويعظمك من يوم خلقت الدنيا إلى يوم القيامة في كل يوم ألف مرة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا منورا مباركا فيه، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على حضرة مولانا رسول الله محمد الصادق الوعد الأمين، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، والحمد لله على نعمة الإسلام وكفى بها نعمة. اللهم يا ربنا يا مولانا لا تقطعنا عن هذا العلم الشريف الطيب المنور بقاطع، ولا تشغلنا عنه بشاغل. اللهم يا ربنا يا مولانا زدنا فيك معرفة وذوقا، وزدنا في حضرة مولانا رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم محبة وشوقا، وارزقنا يا كريم صالح العلم والعمل تحقيقا وصدقا. هذا درسنا الرابع أيها الكرام والكريمات في الشرح والتعليق على نظم إضاءة الدجنة في اعتقاد أهل السنة لسيد أبي العباس أحمد المقري رضي الله تبارك وتعالى عنه. نأخذ إن شاء الله سبحانه وتعالى في هذا الدرس أول الواجبات على المكلف، والكلام على مفهوم النظر وحكم النظر، أي التفكر والاستدلال والانتقال من المعلوم إلى المجهول في حق المكلفين. ونتكلم إن شاء الله سبحانه وتعالى على أحكام التقليد في العقائد وحكم المقلد، هل يصح إيمانه أو لا يصح. وكان آخر شيء أخذناه في الدرس السابق الكلام على وجوب المعرفة عند قول الشيخ فلتعرف الواجب والمحال وجائزا في حقه تعالى، فعلمها فرض علينا شرعا ومثلها في حق رسل ترعى. قلنا حينها يجب على المكلف أن يعرف ما يجب وما يستحيل وما يجوز عقلا في حق الله تبارك وتعالى وفي حق الرسل الكرام عليهم الصلاة والسلام، وهذه المعرفة فرض عين علينا شرعا، أي بالشرع الشريف الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، وليست المعرفة واجبة بالعقل كما ذهب إلى ذلك المعتزلة. وقلنا احترز الشيخ رحمه الله تعالى بمعرفة الواجب والمستحيل والجائز في حق الله ورسوله عليهم الصلاة والسلام من معرفة الذات، إذ لم يكلفنا الله تبارك وتعالى بمعرفتها. وأشرنا إلى الخلاف الواقع بين أهل السنة رحمهم الله سبحانه وتعالى في مسألة جواز العلم بذات الله تبارك وتعالى وعدم ذلك، مع اتفاقهم أننا لا نخاطب بمعرفة الذات ذات مولانا تبارك وتعالى. فاختيار أكثر المتأخرين أيها الكرام على أن العقول قاصرة عن إدراك كنه وحقيقة ذات الله تبارك وتعالى. يقول علامة النفراوي رضي الله تبارك وتعالى عنه في الفواكه الدواني: يجب على المكلف أن يعتقد أن العقول قاصرة عن إدراك حقيقة ذات الله وصفاته، وأنه لا يحاط بجلاله وكنه عظمته. انتهى كلامه رحمه الله سبحانه وتعالى، ويرحم الله الشريف المقدسية حيث قال في مفاتيح الكنوز: ظننت جهلا بأن الله تدركه فواقب الفكر أو تدريه إيقانا، أو العقول أحطته ببديهتها أو هل أقامت به لولاه برهانا. الله أعظم قدرا أن يحيط به علم وعقل ورأي جل سلطان هذا اعتقادي، فإن قصرت في عملي فأسأل الله توفيقا وغفرانا. وفي الحديث الشريف: إن الله احتجب عن البصائر كما احتجب عن الأبصار، وإن الملأ الأعلى يطلبونه كما تطلبونه. وسئل أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه: كيف عرفت ربك؟ قال: عرفت ربي بربي، ولولا ربي ما عرفت ربي. فقيل له: هل يتأتى لبشر أن يدركه؟ فقال: العجز عن الإدراك إدراك. رحمه الله سبحانه وتعالى ورضي عنه. واحترز كذلك شيخنا بقوله: ولتعرف الواجب والمحال وجائزا في حقه تعالى، احترز من معرفة الصفات التي لم يقم عليها دليل من العقل والنقل، فهي كذلك كالذات لم نكلف ولم نطالب بمعرفتها. وتقدم كذلك بيان أن المعرفة هي الإدراك الجازم المطابق للواقع لموجب، أو قل عن دليل. والإدراك الجازم هو الاعتقاد الذي ليس معه تردد ولا يقبل التخلخل أو الشك. واحترزنا بهذا من الشك والظن والوهم، فجميعها غير كافية، والمطابق هو الموافق للواقع ونفس الأمر. واحترزنا بذلك من الاعتقاد المجازم المخالف للواقع، فهو اعتقاد فاسد وجهل مركب، كاعتقاد النصارى أن عيسى ابن الله جل ربنا تبارك وتعالى وعز عما يقول الظالمون علوا كبيرا. فالظن والوهم والشك والإدراك الجازم الفاسد كلها لا يسمى معرفة، ولا يكفي في التصديق وتصحيح إيمان العبد. درسنا اليوم إن شاء الله سبحانه وتعالى نبدأه بتصحيح الأبيات. يقول شيخنا المقري رحمه الله سبحانه وتعالى: فصل في أول واجب. أول واجب على المكلف إعماله للنظر المؤلف، كي يستفيد من هدى الدليل معرفة المصور الجليل، وتطمئن نفسه لما سلم من ورطة الجهل وللحق علم. فإن يكن قبل البلوغ حصل ذاك وللمطلوب قد توصل، فليشتغل بعد البلوغ بالأهم، ثم الأهم فاتحا لمن بهم. وفي المقلد خلاف مستطر، لأنه إيمانه على خطر، وهو معرض لشك يطرق، وفيه للأشياخ تنمى طرق، وذو احتياط في أمور الدين من فر من شك إلى يقين. ومن له عقل أبى عن شرب ماء، لم يصف مذ ألف زلالا شبما. فبان أن النظر الموصل أول واجب كما قد أصل. وقد عزوا ذا للإمام الأشعري، وهو عن الإشكال والضعف عري. وقيل بل قصد إليه أول، فرض وفرقة عليه عول. وقيل بل معرفة الخلاق أول واجب على الإطلاق، وغير واحد نماه أيضا للأشعر المستمد فيضا، وليس ذا مخالفا ما قبله، إذ هي قصد وسواها وصله. أولا يقول رحمه الله: أول واجب على المكلف إعماله للنظر المؤلف. أول واجب من حيث كونه وسيلة إلى المعرفة التي هي الإدراك الجازم المطابق للواقع عن دليل. فأول واجب على الإنسان المكلف النظر، أن يعمل نظره فيرتب الأمور المعلومات عنده ليتوصل إلى مجهول، وبذلك يصل إلى المعرفة المطلوبة شرعا. فأول واجب وسيلة وآلة ووصلة على المكلفين هو النظر وإعمال الفكر. والمعرفة كذلك واجبة، لكنها مقصد لكنها مقصد. وسيأتي للشيخ كما سمعتم الكلام في الجمع بين الأقوال المختلفة فيما هو أول واجب على المكلف. إذن يقول الشيخ: أول واجب على المكلف، على الشخص الإنسان المكلف يعني الذي ألزم بالتكاليف الشرعية، إعماله للنظر المؤلف أي المركب من مقدمتين يقينيتين، كقولنا العالم متغير وكل متغير حادث. ينتج من هذا العالم حادث، أعيد، العالم متغير وكل متغير حادث، ينتج من هذا العالم حادث. الجملة الأولى العالم متغير نسميها مقدمة، الجملة الثانية كل متغير حادث نسميها كذلك مقدمة. ما خرجنا به في الآخر ووصلنا إليه إذن العالم حادث، هذا يسمى نتيجة. فعندي مقدمة صغرى العالم متغير، وعندي مقدمة كبرى تبدأ بعبارة كل، كل متغير حادث. ركبنا وألفنا هاتين المقدمتين فخلصنا إلى نتيجة ووقفنا على أمر كنا نجهله، أن العالم حادث. يقول الشيخ: إعماله للنظر المؤلف أي المركب من مقدمتين يقينيتين ليس ظنيتين، مقدمة يقينية قطعية لا دخل لأي احتمال آخر فيها. والنظر في لغة العرب أيها الكرام الإبصار أي إدراك الشيء بحاسة البصر، والفكر في اللغة كذلك الفكر أي حركة النفس في المعقولات. أما عرفا ترتيب أمرين معلومين ليتوصل به بالترتيب هذا إلى علم مجهول، ترتيب أمرين معلومين ليتوصل بهذا الترتيب إلى علم أمر مجهول، وذلك كترتيب الصغرى مع الكبرى في قولنا العالم متغير وكل متغير حادث. العالم متغير صغرى كما سمعنا منذ قليل، وكل متغير حادث هذه مقدمة كبرى، فإنه يتوصل بهذا الترتيب للعلم بحدوث العالم المجهول قبل هذا الترتيب العالم حادث. نحن علمنا أن العالم حادث بعد ترتيب مقدمتين قبل ذلك. عملية الترتيب هذه الموصلة إلى العلم بشيء نجهله يسمى نظرا، وقد ألمح إليه الشيخ رحمه الله تعالى بقوله إعماله للنظر المؤلف. وهذا هو المطلوب في حق المكلف، أن ينظر في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار، ويتفكر في آيات الله المسطورة في هذا الكون، لينتقل من معلومات إلى ما يجهله، فيكون عنده معرفة بدليل، معرفة عن نظر. فهذا الترتيب وهذا التركيب هو النظر المفضي إلى المعرفة الواجبة شرعا، وهو ما بينه رحمه الله تعالى في البيت الموالي بقوله: كي يستفيد من هدى الدليل معرفة المصور الجليل. إذن هو يأتي بأقوال مؤلفة مركبة وينظر ويركب وينتقل من معلوم إلى مجهول ليصل إلى معرفة المصور الجليل، وهو الله سبحانه وتعالى. المصور هو البارئ الخالق الذي خلق الإنسان وأحسن خلقه وتصويره وشكله وركبه في الأرحام كيف يشاء سبحانه وتعالى. الجليل العظيم من الجلال وهو العظمة، تقول جل الأمر عظمة، فالله الجليل هو العظيم. الله ذو الجلال أي ذو العظمة سبحانه وتعالى. قال وتطمئن نفسه لما سلم من ورطة الجهل وللحق علم. إذن هذه الفائدة الثانية من فوائد النظر، أن تطمئن نفسه أي تسكن نفسه وتثبت، فلا يصيبه شك ولا تردد ولا يتخلخل جزمه وتصديقه. وتطمئن نفسه متى؟ لما سلم، حين سلم من ورطة الجهل، من ظلمة الجهل، وللحق علم. لما سلم من ظلمات الجهل ولما علم الحق والصواب بذلك النظر الصحيح الذي أفضى للمعرفة أي الإدراك الجازم المطابق، ماذا حصل؟ اطمأنت نفسه، ثبتت وسكنت، ولم يتطرق إليه شك ولا تردد ولا تخلخل يؤثر في اعتقاده بحمد الله تبارك وتعالى. والمكلف شرعا أيها الكرام الأفاضل هو البالغ العاقل الذي بلغته الدعوة، المتمكن من النظر. النظر يعني التفكر والاستدلال بسلامة حواسه وتوفر الزمن الكافي له حتى يستدل وينظر. من هو المكلف؟ قلنا فيه أربعة شروط: هو البالغ العاقل الذي بلغته الدعوة، المتمكن من النظر. ما هو النظر؟ هو التفكر والاستدلال. كيف يكون متمكنا من النظر بسلامة حواسه مع توفر الزمن الكافي للنظر والاستدلال؟ قلنا البالغ لنخرج الصبي غير البالغ، فلا تكليف على الصبيان الذكور والإناث، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: رفع القلم عن ثلاث، عن النائم حتى يستيقظ، وعن الصبي حتى يحتلم، وعن المجنون حتى يعقل. والبلوغ كما يقول سيدي أبو عبد الله المازري رحمه الله هو قوة تحدث في الصبي يخرج بها عن حالة الطفولية إلى حالة الرجولية. قال: وتلك القوة لا يكاد يعرفها أحد، فجعل الشارع لها علامات يستدل بها على حصولها. انتهى كلامه. هذه القوة التي تحدث في الأطفال تخرجهم من طور الطفولية إلى طور الرجولية لها علامات، كالحيض بالنسبة للنساء، كالاحتلام أي خروج المني بلذة يقظة أو مناما، كنبات شعر الوسط شعر العانة الخشن وليس الزغب. بلوغ سن 18 سنة عند المالكية أو 15 سنة عند جمهور العلماء. فكل من مات أيها الكرام دون البلوغ يكون ناجيا يوم القيامة، لأنه مات ولم يكلف. ولو كان من أولاد الكفار والمشركين على ما صححه جماعة من أهل العلم كالقاضي عياض والإمام النووي والحافظ ابن حجر العسقلاني والإمام القرطبي وغيرهم. يقول الإمام النووي رحمه الله تعالى في شرحه على صحيح مسلم: إن أولاد الكفار حكمهم في الدنيا حكم آبائهم، يعني لا نصلي عليهم، لا ندفنهم في مقابر المسلمين إلى آخره. قال: وأما في الآخرة ففيهم إذا ماتوا قبل البلوغ 3 مذاهب: الصحيح أنهم في الجنة، والثاني في النار، والثالث لا يجزم فيهم بشيء. انتهى كلامه رحمه الله تعالى. وفي الحديث أيها الكرام الذي رواه الحافظ أبو نعيم في مسنده عن أنس بن مالك مرفوعا: سألت ربي، أي النبي صلى الله عليه وسلم سأل ربه، سألت ربي اللاهين من ذرية البشر ألا يعذبهم فأعطانيهم. يقول الحافظ ابن حجر في فتح الباري: وورد تفسير اللاهين بأنهم الأطفال من حديث ابن عباس مرفوعا أخرجه البزار. وروى أحمد من طريق خنساء بنت معاوية عن عمتها قالت: قلت يا رسول الله من في الجنة؟ قال: النبي في الجنة، والشهيد في الجنة، والمولود في الجنة، إسناده حسن. انتهى كلام الحافظ رحمه الله. كذلك المكلف هو العاقل، فلا تكليف على المجنون، الذكر والأنثى، الحر والعبد. كذلك المكلف هو المتمكن من النظر، أي القادر على النظر، أي التفكر والاستدلال، بتوفر آلته وسلامة حواسه والزمن الكافي لذلك. فغير المتمكن من النظر كالأعمى الأصم الأبكم في نفس الوقت ليس بمكلف، لعدم توفر الآلات والحواس الضرورية للتفكر والاستدلال والنظر. وكذلك ليس بمكلف من كان سليم الحواس لكن بغته الموت مباشرة فور بلوغه، ولم يكن لديه زمن كاف لإعمال العقل والتفكر واستخدام الحواس في الاستدلال. قلنا كذلك الذي بلغته الدعوة، أي وصلته دعوة النبي المرسل إليه على التحقيق. من شروط التكليف أيها الكرام بلوغ دعوة النبي الذي أرسله الله إليك. طبعا خاتم الأنبياء سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم أرسل للعالمين، فمن لم تبلغه الدعوة أصلا كأن نشأ في شاهق جبل أو بادية نائية جدا فليس بمكلف شرعا، على الأصح عند أهل السنة والجماعة. يقول شيخ الإسلام إبراهيم الباجوري رحمه الله تعالى في تحفة المريد في شرح جوهرة التوحيد: والتحقيق كما نقله الملوي عن الأبي، الأبي تلميذ ابن عرفة، في شرح مسلم خلافا للنووي، أنه لابد من بلوغ دعوة الرسول، انتبهوا جيدا، لابد من بلوغ دعوة الرسول الذي أرسل إليه. فالمذهب الحق أن أهل الفترة، وهم من كانوا بين أزمنة الرسل أو في زمن الرسول الذي لم يرسل إليهم، ناجون وإن بدلوا وغيروا وعبدوا الأصنام. أهل الفترة هم ليكونوا بين زمني رسولين لا أدركوا الأول ولا أدركوا الموالي الثاني، أو كانوا في زمن رسول لم يرسل إليهم، لم يخاطبوا باتباعه. ما حكمهم؟ قال الشيخ: ناجون وإن بدلوا وغيروا وعبدوا الأصنام. قال شيخ الإسلام الباجوري: فإن قيل كيف هذا مع أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بأن جماعة من أهل الفترة في النار كامرئ القيس وحاتم الطائي وبعض أباء الصحابة، فإن بعض الصحابة سأله صلى الله عليه وسلم وهو يخطب فقال: أين أبي؟ فقال: في النار. يقول الباجوري: الجواب بأن أحاديثهم آحاد، وهي لا تعارض القطعية. الآحاد لا يعارض الدليل القطعي. قال: وهو قوله تعالى: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. وبأنه يجوز أن يكون تعذيب من صح تعذيبه منهم لأمر يختص به يعلمه الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم. انتهى كلامه رحمه الله سبحانه وتعالى. وأهل الفترة كما قلنا هم الناس الذين كانوا في زمن الرسول الذي لم يرسل إليهم، أو كانوا في زمن انقطعت فيه الرسالات بين الرسل ولم تصلهم دعوة التوحيد. فالناس الذين عاشوا بين زمني رسولين فلم يدركوا الرسول الأول ولا الرسول الذي بعث بعده هم أهل فترة وليسوا بمكلفين شرعا. ومثلهم من كانوا في زمن رسول من الرسل الكرام عليهم الصلاة والسلام، لكن هذا الرسول لم يرسل إليهم ولم يخاطبوا باتباعه والإيمان به، وإنما أرسل إلى قوم آخرين كالعرب القدامى الذين أدركوا سيدنا ومولانا عيسى عليه الصلاة والسلام وعلى نبينا محمد أفضل الصلاة والتسليم، فهم من أهل الفترة كذلك، لأن عيسى عليه الصلاة والسلام لم يرسل إليهم وإنما أرسل إلى بني إسرائيل. يقول العلامة الأمير رحمه الله تعالى في حاشيته على جوهرة التوحيد: وكذا يعطى حكم أهل الفترة من بني إسرائيل من لم يدرك نبيا ونشأ بعد تغيير الإنجيل بحيث لم يبلغه الشرع الصحيح، لا إن بلغه ولو بعد موت عيسى، بناء على أن شرع الأنبياء السابقين لا ينسخ بمجيء نبي آخر لا بمجرد الموت. انتهى كلامه رحمه الله. وقول الأمير رحمه الله موت عيسى سهو منه وفلتة قلم، وإلا فعيسى قد رفعه الله سبحانه وتعالى إلى السماء. إذن أيها الكرام، المكلف هو البالغ، فمن لم يكن بالغا لا تكليف عليه، ولو مات يموت ناجيا ولو كان من أولاد الكفار. المكلف قلنا العاقل، فمن لا عقل له، من حجب عقله وستر عقله ليس بمكلف، وإن مات مات ناجيا. كذلك المكلف هو الذي بلغته الدعوة، أي وصلته دعوة النبي المرسل إليه، فمن لم تبلغه دعوة نبي أرسل إليه ومات يموت ناجيا. قلنا كذلك المتمكن من النظر بسلامة الحواس وتوفر الزمن الكافي للنظر والاستدلال والتفكر، فمن فقد الحواس كلها فقد فقد آلة النظر فلا تكليف عليه، ومن لم يتوفر له زمن كاف بأن بلغ وفور بلوغه بثواني معدودات مات واخترمته المنية فقد فقد شرط التمكن من النظر وهو الزمن الكافي، فلا تكليف عليه ويكون ناجيا إن شاء الله سبحانه وتعالى. إذن هذا هو المكلف الذي نتكلم عليه هنا، العاقل البالغ الذي بلغته دعوة النبي المرسل إليه المتمكن من النظر. قال شيخنا المقري: فإن يكن قبل البلوغ حصل ذاك وللمطلوب قد توصل، فليشتغل بعد البلوغ بالأهم ثم الأهم فاتحا لمن بهم. فإن يكن الشخص قبل أن يبلغ ويكون مكلفا حصل وعلم ذاك الواجب والمستحيل والجائز في حق الله ورسوله عليهم الصلاة والسلام، وللمطلوب قد توصل، يعني وصل لذلك المطلوب منه شرعا، فليشتغل بعد البلوغ وجوبا بالأهم من العلوم فالأهم، بعد أن حصل ما يجب عليه من حيث الاعتقاد فليصحح فرض عينه من طهارة وصلاة وصيام، ولا يقدمن على أمر من تجارة أو بيع أو نكاح أو غير ذلك إلا بعد أن يعلم حكم الله فيه، فليرتب حياته ولينظم أعماله وفق الأهم فالمهم فالمهم فالمهم، يعني يرتب حياته بحسب الأولوية في الأهمية وطلب الشارع الشريف عليه الصلاة والسلام، فاتحا يعني موضحا لمن بهم، لما خفي عليه ولما جهله، فليتعلم ما جهل وليتعلم ما يزيل به الخفاء ويصل به إلى عمل صحيح موافق للشرع يرضي الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. إذا علمت هذا أخي الكريم، إذا علمت أن المعرفة واجبة وأن النظر الصحيح الموصل إلى المعرفة واجب، فلتعلم أن ذلك المقلد الذي جزم دون دليل في صحة إيمانه واعتبار تصديقه وجزمه شرعا خلاف بين علماء الأمة. لذلك يقول شيخنا بعد ذلك: وفي المقلد خلاف مستطر، يعني مكتوب مدون في كتب العلماء، وفي المقلد خلاف مستطر، لأنه إيمانه على خطر وهو معرض لشك يطرق، وفي الأشياخ تنمى طرق. إذن أخذ الناظم رحمه الله سبحانه وتعالى يتكلم عن أحكام المقلد والتقليد. والتقليد أيها الكرام هو الأخذ بقول الغير من غير أن يعرف دليله، الأخذ بقول الغير من غير أن يعرف دليله. والمراد بالأخذ الأخذ بقول الغير، المراد بالأخذ اعتقاد مضمون قول الغير، اعتقاد مضمون كلامه وقوله. والمراد بالقول ما يشمل الفعل والتقرير أيضا، اعتقاد مضمون قوله أو اعتقاد فعله أو اعتقاد تقريره، والأخذ بجميع ذلك من غير دليل. والمراد بهذا الغير الذي يؤخذ قوله من غير دليل، المراد به غير المعصوم. وأما الأخذ بقول الغير الذي هو معصوم وسماعه في حال حياته فهو عين المعرفة والتحقيق. فكل من أخذ بقول النبي صلى الله عليه وسلم وسمعه وسلم له واتبعه فهو متحقق عارف مصيب عين الحق. فالتقليد الذي نتكلم فيه الآن هو الأخذ بقول غير المعصوم من غير معرفة دليله، فيخرج بقول العلماء من غير أن يعرف دليله التلاميذ والطلاب بعد أن يرشدهم الأشياخ للأدلة والبراهين، فهم عارفون لا مقلدون، فهم عارفون لا مقلدون. كجماعة من الناس مثلا نظروا للهلال فسبق بعضهم لرؤيته، سبق بعضهم البعض الآخر برؤيته فأخبروهم به، فإن صدق ذلك القسم الذين لم يروا الهلال فإن صدقوهم من غير معاينة كانوا مقلدين، وإن أرشدهم الذين رأوا بالعلامة حتى عاينوه لم يكونوا مقلدين. إذن التقليد هو الأخذ بقول الغير من غير أن يعرف دليله. فالمقلد إذن هو الآخذ بقول غيره الغير معصوم دون أن يعرف دليله ودون أن يقف على حجته. وقد اختلف العلماء أيها الكرام في إيمان المقلد الجازم، بحيث لو رجع مقلده من يقلده ومن يتبعه، بحيث لو رجع مقلده لم يرجع هو. هذا المقلد الجازم اختلف في إيمانه صحة وعدما، لأن تصديقه التابع للمعرفة التابع للإدراك الجازم لم يخل عن قبول ترديد وتخلخل، وهذا الخلاف أشار إليه الناظم بقوله وفي المقلد خلاف مستطر، يعني مدون ومكتوب في كتب أئمة هذا الفن. لماذا فيه خلاف مستطر؟ لأنه إيمانه على خطر وهو معرض لشك يطرق، فإيمانه تصديقه معرض لشك يطرق، يعني يعرض ويطرأ ويحدث، وفيه للأشياخ تنمى طرق، تنمى يعني تنسب طرق، يعني أقوال ومذاهب في تصحيح إيمانه وعدم تصحيحه. وها هنا يا كرام لابد من الإشارة إلى ثلاثة أمور مهمة جدا قبل الشروع في بيان الخلاف والراجح من الأقوال. كلامنا هنا يا كرام في المقلد الجازم، أما المقلد الذي لم يجزم أصلا بأن كان ظانا أو شاكا أو متوهما فهو كافر اتفاقا وليس محل خلاف ولا يدخل معنا ها هنا. لذلك قلنا في البداية وقد اختلف العلماء في إيمان المقلد الجازم بحيث لو رجع مقلده لم يرجعه صحة وعدما. فالخلاف يا كرام في ذلك الجازم غير المتردد الذي ليس معه دليل ولم ينظر ولم يقف على براهين وحجج من يقلده، هذا أولا. الأمر الثاني يا كرام محل الخلاف في إيمان المقلد هل هو صحيح أو غير صحيح، إنما هو بالنظر للنجاة في الآخرة من النار وباعتبار إيمانه عند الله تبارك وتعالى. فخلافنا في هذا الشخص هل هو كافر عند الله أو مؤمن عند الله؟ هل هو ناج يوم القيامة أو غير ناج يوم القيامة؟ هذا محل الخلاف فيه. أما بالنظر للأحكام الدنيوية من النكاح والصلاة عليه إذا مات، والصلاة خلفه حيث كان إماما، والتوارث بينه وبين المسلمين، فإن ذلك المقلد يعامل معاملة المؤمنين الموحدين قطعا. فمحل خلافنا إنما ينظر فيه للآخرة وما عند الله تبارك وتعالى. أما في الأحكام الدنيوية الظاهرة فنعامله معاملة المؤمنين المسلمين الموحدين. يقول شيخ الإسلام الباجوري رحمه الله تعالى في شرحه على جوهرة التوحيد: والخلاف في إيمان المقلد إنما هو بالنظر لأحكام الآخرة وفيما عند الله، وأما بالنظر لأحكام الدنيا فيكفي فيها الإقرار فقط، فيكفي أن يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ونجري عليه أحكام المؤمنين المسلمين. قال: فمن أقر، يعني نطق بالشهادتين، جرت عليه الأحكام الإسلامية ولم يحكم عليه بالكفر إلا أن اقترن بشيء يقتضي الكفر كالسجود للصنم، فإن أقر ثم سجد للأصنام حينها يحكم عليه بالكفر. لكن ما دام ناطقا بالشهادتين ولم يصدر منه ما هو كفر، نعامله أي هذا المقلد معاملة المسلمين قطعا. ويقول الإمام المحقق ابن عرفة الدسوقي المصري رحمه الله تعالى في حاشيته على السنوسية الصغرى، يقول: واعلم أن الخلاف في المقلد في كفره وعدم كفره إنما هو بالنسبة لنجاته وعدمها، يعني عدم نجاته في الآخرة، لأنه في الدنيا لا قائل بأنه يعامل معاملة الكافر، بل يعامل معاملة المسلمين فيها اتفاقا. انتهى كلامه رحمه الله سبحانه وتعالى. الأمر الثالث الذي لابد من التنبيه عليه هنا يا كرام هو أن عوام المسلمين لهم أدلة إجمالية فلا يدخلون تحت قسم المقلدين الذين فيهم خلاف. انتبهوا لهذا. عامة المسلمين، أبناء المسلمين وبنات المسلمين من ولدوا في ديار الإسلام، لديهم أدلة إجمالية لا يدخلون تحت قسم المقلد الذي اختلف في صحة إيمانه وعدم صحته وكفره عند الله سبحانه وتعالى. فانتبهوا لهذا الفرع جيدا. يقول السعد التفتزاني رحمه الله سبحانه وتعالى: فإن قيل أكثر أهل الإسلام آخذون بالتقليد فهم قاصرون أو مقصرون في الاستدلال، ولم تزل الصحابة رضي الله تعالى عنهم ومن بعدهم من الأئمة والخلفاء والعلماء يكتفون منهم بذلك ويجرون عليهم أحكام المسلمين، فما وجه هذا الاختلاف وذهاب كثير من العلماء والمجتهدين إلى أنه لا صحة لإيمان المقلدين؟ قال السعد: قلنا: ليس الخلاف في هؤلاء الذين نشأوا في ديار الإسلام من الأمصار والقرى والصحاري، وتواتر عندهم حال النبي صلى الله عليه وسلم وما أتى به من المعجزات، ولا في الذين يتفكرون في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار، فإنهم كلهم من أهل النظر والاستدلال. ليس الخلاف يا كرام في أبناء المسلمين، في من نشأ بين المسلمين من أب المسلم أو أم مسلمة وعاش في ديارنا وبيننا ويعلم حال النبي، بل ويذكر بعض معجزاته صلى الله عليه وسلم، بل كل هؤلاء عندهم دليل إجمالي، يعرفون العقائد بأدلتها الإجمالية، فليس هؤلاء كما قلت في محل الخلاف. يقول السعد: فإنهم كلهم من أهل النظر والاستدلال، بل في من نشأ على شاهق جبل مثلا، هذا محل الخلاف، بل في من نشأ على شاهق جبل مثلا ولم يتفكر في ملكوت السماوات والأرض، فأخبره إنسان بما يفترض عليه اعتقاده فصدقه فيما أخبره به بمجرد إخباره من غير تفكر ولا تدبر. انتهى كلامه رحمه الله سبحانه وتعالى. إذن هذه هي الأمور الثلاثة التي لابد من التنبه إليها. كلامنا في المقلد الجازم الآخذ بقول غيره من غير حجة ولا دليل بأن صدقه تحسينا للظن به من غير نظر ولا تفكر في خلق السماوات والأرض، ولا تدبر ولا نظر في خلق نفسه، ولا ما حوله ولا ما فوقه ولا ما تحته من آيات الله في الكون. المسألة الثانية أو الأمر الثاني، محل الخلاف في إيمان المقلدين بين علماء أهل السنة إنما هو بالنظر للنجاة في الآخرة من النار واعتبار إيمانه عند الله تبارك وتعالى. الأمر الثالث، عوام المسلمين عارفون لديهم أدلة إجمالية فليسوا في محل الخلاف هذا. وحاصل الخلاف أيها الكرام الأفاضل في إيمان المقلد والاكتفاء بالتقليد وعدم ذلك عند الله سبحانه وتعالى. وفي الآخرة أقوال ستة. القول الأول وأبدأ به لأنه الراجح المعول عليه الصحيح عند السادة الأشاعرة. القول الأول الاكتفاء بالتقليد في العقائد الدينية وتصحيح إيمان المقلد مع العصيان إن كان فيه أهلية للنظر، وإلا فلا عصيان. النظر واجب، معرفة الله بالدليل واجبة. هذا الشخص المقلد قلد بدون دليل، اتبع بدون دليل، نقول نكتفي بذلك، يعني نصحح إيمانه ونعتبره. فإن كان قادرا على النظر وفيه قابلية وأهلية للاستدلال والتفكر فترك ذلك كان مؤمنا عاصيا، فإن لم تكن فيه أهلية ولا قابلية لذلك كان مؤمنا ولكن بدون عصيان بدون إثم. وهذا مبني على أن النظر واجب وجوب الفروع، واجب وجوب الفروع كالصلاة، من تركها أثم ولكن لا يكفر. يقول الشيخ الدردير رحمه الله تعالى في شرحه على الخريدة البهية: أما التقليد وهو الأخذ بقول الغير من غير حجة، أي الاعتقاد الجازم المتمسك فيه بمجرد قول الغير، فقد اختلف فيه، فقيل إنه يكفي في عقائد الإيمان وهو الصحيح، وعليه وبناء على هذا وعليه فإيمان المقلد صحيح. انتهى كلامه رحمه الله. وقال الشيخ الدسوقي رحمه الله تعالى في حاشيته على أم البراهين: الراجح أن النظر واجب وجوب الفروع في حق من فيه أهلية للنظر، وحينئذ فالمقلد الذي فيه أهلية النظر مؤمن عاص فقط، وإيمانه منج له من الخلود في النار. وأما إن كان ليس فيه أهلية النظر فهو مؤمن غير عاص. انتهى كلامه رحمه الله. إذن القول الأول الاكتفاء بالتقليد في العقائد الدينية وتصحيح إيمان المقلد، فالمقلد مؤمن سواء كان مؤهلا للنظر أم لا، نظر بالفعل أم لا. فإن ترك النظر والتفكر والاستدلال مع القدرة عليه والأهلية له فهو مؤمن عاص، وإلا فهو مؤمن غير عاص، فيكفيه ذلك في الأحكام الدنيوية، فيناكح ويؤم في الصلاة ويدفن في مقابر المسلمين إن مات، ويصلى عليه قبل ذلك، ويكفيه كذلك في الأحكام الأخروية، فلا يخلد في النار إن دخلها، ومآله إلى الجنة كسائر المؤمنين العارفين الموحدين. وهذا القول هو الحق كما قلت الذي عليه المعول. القول الثاني يا كرام، عدم الاكتفاء بالتقليد، بمعنى عدم صحة التقليد وعدم اعتبار إيمان المقلد شرعا فيكون كافرا. وهذا مبني على أن النظر والتفكر واجبان وجوب الأصول، وأنهما شرط في صحة الإيمان. وعلى هذا الإمام السنوسي رحمه الله تعالى وصرح به في عقيدته الكبرى، وهذا القول غير مسلم. قال العلامة الصاوي رحمه الله تعالى في حاشيته على الخريدة: ذكره السنوسي في كبراه وهو ضعيف. انتهى كلامه رحمه الله. وقيل إن السنوسي رضي الله عنه تراجع عن هذا القول في آخر حياته. القول الثالث: الاكتفاء بالتقليد وتصحيح إيمان المقلد مع العصيان مطلقا، يعني كان فيه أهلية النظر أو ليس فيه أهلية النظر. القول الرابع: الاكتفاء بالتقليد وتصحيح إيمان المقلد إذا قلد القرآن الكريم والسنة القطعية، لأنه متبع للقطعي، وإذا قلد غير ذلك لم يصح إيمانه لعدم أمن الخطأ على غير المعصوم. وفي هذا القول يا كرام نظر، وهو غير مسلم، لأن مجرد تقليد ظاهر الكتاب وظاهر السنة الشريفة من أصول الكفر كما قالوا، لأن الإنسان قد يأخذ بالظاهر المحال فينسبه إلى الله تعالى ورسوله ويقول في حق الله وفي حق رسول الله ما لا يجوز شرعا، فربما يكفر ويرتد. القول الخامس: الاكتفاء بالتقليد في العقائد وتصحيح إيمان المقلدين دون عصيان أصلا، بناء على أن النظر شرط كمال وهو مستحب غير واجب، فمن كان أهلا للنظر ولم ينظر صح إيمانه وليس بعاص، ولكنه ترك الأفضل وترك الأولى. القول السادس: الاكتفاء بالتقليد وتصحيح إيمان المقلد مع تحريم النظر عليه. النظر حرام، قالوا لأنه مظنة الوقوع في الشبهة، ينظر فيقع في شبهة، وهذا ليس بشيء وغير مسلم، لورود الأمر في الشرع الشريف بوجوب النظر على المكلفين، ولأن النظر ينقل الشخص من التقليد إلى المعرفة بالدليل، وهذا هو المطلوب، ويزيل عنه الشبه، فكيف يوقع في الشبهة؟ وقيل إن قول من قال باكتفاء التقليد وتصحيح إيمان المقلد مع تحريم النظر، قيل إن قولهم مع تحريم النظر محمول على ذلك النظر المخلوط بالفلسفة. إذن هذه هي الأقوال الستة في إيمان المقلد. القول الراجح المعول عليه أن النظر واجب عليه، وأن المعرفة بالدليل واجبة عليه، لكنه لما قلد غيره بدون وقوف على دليل اعتبر إيمانه وصح، ويكتفى بذلك في الأحكام الدنيوية والأخروية. ثم ننظر إن كان فيه أهلية النظر وتركه فهو عاص، وإن لم تكن فيه أهلية النظر فليس بعاص. وقيل إيمانه صحيح ونكتفي بالتقليد مطلقا نظر أو لم ينظر، فيه أهلية وليس فيه أهلية. وقيل بتصحيح إيمانه والاكتفاء بالنظر مع العصيان مطلقا، وقيل يكتفى بالتقليد ونصح إيمانه مع تحريم النظر، وقيل إن قلد الكتاب والسنة العقلية كفى تقليده وإلا لم يكفي. وقيل بعدم الاكتفاء بالتقليد بمعنى عدم صحته وعدم اعتبار إيمان المقلد فيكون كافرا عند الله تعالى خالدا في النار يوم القيامة. وجمع بعض علماء أهل السنة رحمهم الله تعالى كالسبكي وغيره بين قول من يقول بعدم الاكتفاء بالتقليد وبين من يقول بالاكتفاء به وتصحيح إيمان المقلد، بأن عدم الاكتفاء بإيمان المقلد وعدم الاكتفاء بالتقليد إنما هو في حق المقلد غير الجازم الذي إذا رجع مقلده يرجع معه، وأن من قال بالاكتفاء بالتقليد وتصحيح إيمان المقلد يقصد المقلد الجازم الذي لا يرجع إذا رجع مقلده. وهذا ما أشار إليه سيد إبراهيم اللقاني رحمه الله تعالى في جوهرة التوحيد بقوله إذ كل من قلد في التوحيد إيمانه لم يخل من ترديد، ففيه بعض القوم يحكي الخلفة وبعضهم حقق فيه الكشف. ماذا قال؟ فقال إن يجزم بقول الغير كفى وإلا لم يزل في الضير. فبعض القوم كالتاج السبكي حقق الكشف عن حال إيمان المقلد بما يصير به الخلاف لفظيا غير حقيقي. قال اللقاني رحمه الله تعالى في هداية المريد فقال، يعني السبكي، فقال إن جزم المقلد الذي فيه أهلية النظر ولا يخشى عليه من الخوض فيه الوقوع في الشبه والضلال كما مرت الإشارة إليه عقيدته، إن جزم المقلد عقيدته بصدق ما أخبره به غير المعصوم وكان جزما مطابقا للواقع من غير شك ولا تردد، أي حالي من غير شك الآن مصاحب لما يعتقده، بل على وجه يقع معه في نفسه أنه عالم بما جزم به، صح إيمانه وكفى عند أهل السنة والمعتزلة في إجراء الأحكام الدنيوية عليه اتفاقا، فيناكح ويؤم وتؤكل ذبيحته ويرثه المسلمون ويرثهم ويسهم له، يعني يدفع له نصيبه من الغنائم إذا غزا معنا، ويدفن في مقابرهم. قال وفي الأحكام الأخروية عند المحققين من أهل السنة فلا يخلد في النار إن دخلها ولا يعاقب فيها على الكفر ومآله إلى النجاة والجنة. ثم قال رضي الله تبارك وتعالى عنه وإن لم يجزم المقلد عقده، يعني ما عقده في قلبه، إن لم يجزم المقلد عقده بما أخبره به الغير على الوجه السابق لم يكفه ذلك الاعتقاد في صحة إسلامه وترتب أحكامه عليه، لأنه لم يزل مرتبكا في ضير الشك المنافي للإيمان، لذلك قال في البيت وإلا لم يزل في الضير. قال وهذا ليس من محل الخلاف في شيء، إذ هم متفقون على عدم صحة إيمانه، وعليه حمل بعضهم كلام الأشعري السابق ومن وفقه. انتهى كلامه رحمه الله سبحانه وتعالى. فهذه محاولة من بعض العلماء رضي الله تعالى عنهم لجعل الخلاف ليس خلافا حقيقيا بل خلافا لفظيا. وإذا عرف الإنسان هذا الأمر ووقف عليه وعلم أن في المقلد خلاف وفي التقليد اختلاف بين العلماء وأن الأمر عظيم، فليفر من محل الشبهة والخلاف وليحتط لدينه بالوقوف على الدليل والنظر في ملكوت الله وملكه، لأن العاقل هو ذاك الذي لا يشرب إلا ما كان صافيا عذبا يحقق له الارتواء والهناء، والعاقل هو الذي يفر مما فيه اختلاف وشك إلى ما لا شك فيه بل فيه اليقين. لذلك قال الإمام المقري بعد سوق الخلاف في إيمان المقلد وذو احتياط في أمور الدين، من فر من شك إلى يقين، ومن له عقل أبى عن شرب ماء، لم يصف مذ ألفا زلالا شبما. وذو يعني وصاحب احتياط، يعني احتراز وتنبه في أمور الدين، في أمور الشرع الشريف الذي يتعبد الله به، من فر من هرب من شك أي وتردد، وهو التقليد في الاعتقاد هنا، إلى يقين أي إلى أمر متيقن بالنظر والمعرفة الكائنة بالدليل، فأدرك إدراكا جازما مطابقا للواقع بالأدلة والحجج، فلم يعد في منطقة ولا في مربع الخلاف بين العلماء. ومن له عقل كامل راجح يزن الأمور ويضعها في نصابها، أبى يعني امتنع عن شرب ما لم يصف. العاقل لا يشرب شيئا كدرا غير صاف، أبى عن شرب ما لم يصف يعني لم يخلص مما يكدره، مذ ألفا يعني منذ وجد زلالا شبما. الزلال الصافي من كل شيء، شبما يعني باردا، تقول شبما الماء برد، وقلب شبم بارد قليل الإحساس. العقل إذا وجد الزلال الصافي البارد لا يمضي إلى غيره مما أصابه الكدر ووقعت فيه الشوائب، فبان أن النظر الموصل أول واجب كما قد أصل، فبان فظهر لك واتضح أن التأمل والاستدلال وترتيب الأمور المعلومة الموصلة إلى معرفة الله وصفاته سبحانه وتعالى أول واجب على المكلفين كما قد أصل، كما قد أصله العلماء وقعدوه وأقاموا عليه الأدلة، وقد عزوا ذا للإمام الأشعري، وقد عزوا ذا للإمام الأشعري وهو عن الإشكال والضعف عري. عزوا يعني نسبوا، أي قد نسب علماء التوحيد وعلم الكلام هذا القول بأن أول واجب على المكلف النظر الموصل إلى معرفة الله وصفاته للإمام أبي الحسن علي بن إسماعيل الأشعري رضي الله تعالى عنه، وهو أي هذا القول بأن أول واجب على المكلف النظر عن الإشكال يعني عن الخفاء والضعف، عري يعني خال من الإخفاء والإشكال والضعف والاعتراض عليه. قال رحمه الله: وقيل بل قصد إليه أول فرض وفرقة عليه عول. وقيل أن أول واجب على المكلف قصد إليه، يعني القصد إلى النظر. أشار بهذا رحمه الله تعالى إلى أن علماء العقيدة وعلم التوحيد والكلام اختلفوا في أول الواجبات على المكلفين، فقيل النظر والتفكر لأنه المقدمة الموصلة للمعرفة الواجبة، وقد عزي هذا القول ونسب للإمام الأشعري، وهو قول الأستاذ أبي إسحاق الإسفرييني رحمه الله تعالى. هناك قول آخر، وقيل أول واجب على المكلف القصد إلى النظر لتوقف النظر على قصده، بمعنى تفريغ القلب عن الشواغل، تفريغ القلب عن الشواغل واجتناب القواطع للنظر والاستدلال في ملكوت الله وملكه في السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار. فقيل هذا القصد بهذا التفريغ للقلب عن الشواغل هو أول واجب، لأن النظر الذي هو واجب متوقف على هذا القصد، على هذا التفريغ، على هذا القطع عن القواطع والشواغل. وهذا قول إمام الحرمين الجويني، وعزي كذلك ونسب للقاضي أبي بكر البقلاني رحم الله الجميع. يقول المقري: وقيل بل معرفة الخلاق أول واجب على الإطلاق، وقيل أول واجب على المكلف هو معرفة الله سبحانه وتعالى بالدليل وليس النظر. إذن قال رحمه الله: وقد عزوا ذا للإمام الأشعري، وهو يعني هذا القول بأن النظر أول واجب، عن الإشكال والضعف عليه، خالي من الإشكال والاعتراض عليه والضعف. القول الثاني: وقيل بل قصد إليه أول فرض، أول واجب على المكلف، القصد إلى النظر، وفرقة عليه عولوا، وطائفة من العلماء عولوا على هذا القول واعتمدوه. القول الثالث: وقيل بل معرفة الخلاق، الخلاق الله سبحانه وتعالى، خالق السماوات والأرض، موجد الكائنات من العدم على غير مثال سابق سبحانه وتعالى. وقيل بل معرفة الخلاق أي الله أول واجب على الإطلاق، فهي أول الواجبات. وغير واحد نماه أيضا للأشعر المستمد فيضا، وغير واحد من علماء العقيدة وعلم الكلام نسب هذا القول بأن المعرفة أول واجب للإمام الأشعري رحمه الله تعالى. ما صفة الأشعري في هذا البيت؟ المستمد من الله تعالى فيضا، يعني عطاء كثيرا جزيلا. قال: وليس ذا مخالفا ما قبله، إذ هي قصد وسواها وصله. إذن في هذا البيت 62 الأخير في درسنا يا كرام، الشيخ رحمه الله أشار إلى جمع العلماء بين الأقوال المتقدمة وأنه لا تعارض بينها، فقال: وليس ذا، أي ليس هذا القول بأن أول واجب هو معرفة الله، مخالفا ما قبله، مخالفا ذاك الذي تقدم قبله، وهما القولان المتقدمان بأن أول واجب النظر، أو أن أول واجب القصد إلى النظر. إذ هي يعني إذ المعرفة قصد، يعني هي المقصودة المرومة بالذات، وسواها وسوى المعرفة أي النظر والقصد إليه، وصله يعني وسيلة إليها وشيء يتوصل به إليها إلى ذلك المقصود الذي هو المعرفة. فالوصلة هي كل ما يصل بين الشيئين، والمراد هنا الوسيلة. فالشيخ يقول رحمه الله: قيل أول واجب النظر، وقيل أول واجب القصد إلى النظر، وقيل أول واجب المعرفة نفسها. ثم قال: لا تعارض بين هذه الأقوال، لأننا يمكن أن نؤلف بينها ونجمعها. كيف نؤلف بينها ونجمعها؟ نقول: أول واجب من حيث كونه مطلبا ومقصودا بالذات هو المعرفة، وأول واجب من حيث كونه وسيلة لهذا المقصد نقول القصد إلى النظر والنظر. فالحق يا كرام أن أول واجب على المكلف مقصدا المعرفة بالدليل، إذ جميع الواجبات في الشرع الشريف متوقفة عليها. فلا صلاة تصح وتقبل، ولا صيام، ولا زكاة، ولا حج، ولا طاعة للعبد إلا بعد أن يعرف ربه تبارك وتعالى. وأول واجب وسيلة قريبة، أول واجب من حيث كونه وصلة ووسيلة قريبة النظر، وأول واجب من حيث كونه وسيلة بعيدة القصد إلى النظر. فتفرغ قلبك من الشواغل تقصد إلى النظر، هذه وسيلة بعيدة، ثم تشرع في النظر والتفكر والاستدلال، هذه وسيلة قريبة من المعرفة. المقصود هو المعرفة الحاصلة بعد ذلك النظر وترتيب المعلومات للبلوغ والعلم بذلك المجهول. قال شيخ الإسلام الباجوري رحمه الله تعالى في تحفة المريد: وبهذا يجمع بين الأقوال الثلاثة. بهذا نكون قد أتينا يا كرام على ختام درسنا الرابع بحمد مولانا تبارك وتعالى. في درسنا المقبل إن شاء الله نتناول حث القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة على النظر والتفكر في ملكوت السماوات والأرض، في ملك الله سبحانه وتعالى، في النفس وما فوقها وما تحتها وما حولها من هذا الكون إن شاء الله سبحانه وتعالى. هذا والله تعالى أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على حضرة رسول الله وعلى آله وصحبه ومن وله. تقبل الله منا ومنكم، والحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا منورا مباركا فيه.